هل يجوز التوسل بدعاء الصالحين؟ يا أخي يقول يا أخي ادعو الله لي جزاك الله ادعو الله لي استغفر لي لا بأس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.